هذا السؤال قد تقدم الجواب عليه، متى يكون الإسبال في العمامة؟ وقد أفادنا بعض الإخوة أن زيادة الإسبال في العمامة لم تثبت، فيها شذوذ، والإسبال في العمامة هو إطالة الذؤابة إلى أبعد من إلى أكثر من نصف الظهر يطيلها، هذا على ما فسره السندي وغيره، إطالة ذؤابة العمامة فيسدلها مثلا أكثر من نصف الظهر، يعني يرقيها أكثر من نصف الظهر، هذا إسبال فيها عندهم، ذكر ذلك السندي وغيره، لكنه لم يثبت الإسبال في العمامة كما أفادنا بعض الإخوة. قال: هل يجوز أن تخرج الحادة إلى زيارة أختها المقعدة في البيت ليلا؟ والبيت غير البيت الذي فيه الحادة، لا تخرج ليلا، فإن كانت هناك حاجة لا بد منها كتمريض وإسعاف تحتاج امرأة معها إلى المستشفى، هذا شيء ثاني، وأما مجرد زيارة في الليل فلا تخرج لأجل الزيارة، تبقى في بيتها وتخرج لحاجتها، كان هناك حاجة خرجت، إلا إذا اشتد المرض ويخشى عليها فتخرج زورها نهارا، يخشى عليها أنها تفارق، فإذا خرجت لا بأس، والأصل أنها تبقى في البيت. قال: هل حزب الإخوان المسلمين يجوز أن يقال عليهم بأنهم خوارج؟ هم رأس الخوارج في هذا الزمان، وبدرة السوء، عكاز عداء الله، يثيرون الشغب على المسلمين بالإخوان المفلسين أعداء الله، فهم خوارج، وفيهم معتزلة، وفيهم روافض، وفيهم صوفية، وجمعوا الشر. الإخوان المسلمون جمعوا كثيرا من الشر لاختلاف الأجناس التي فيهم، وإذا اختلفت الأجناس اجتمع من كل جنس شر، فاجتمعوا شرا كبيرا وعظيما وكثيرا اجتمع في الإخوان المسلمين، ففيهم الخوارج، فيهم المعتزلة، وفيهم المرجئة، فيهم الصوفية، وفيهم الرافضة، فيهم العلماني، وفيهم الاشتراكي، كم تعدد ممن هو فيهم وفيهم وفيهم، وهم جمعوا شرا عظيما إخوان المسلمون، لأن الأجناس اختلفت فيهم. ما حكم عورة المرأة عند المرأة؟ المرأة كلها عورة، لكن الذي يجب إخفاؤه عند المرأة من السرة إلى الرقبة، يجب إخفاؤه ولا يجوز إبداؤه، فإن احتاجت لإرضاع عند النساء لا بأس، تكشف رأسها ما فيه مانع، وأما عند الخروج فلا يبدو منها شيء، وعند الأجانب فلا يبدو منها شيء، كلها عورة، فعورة المرأة عند المرأة كعورة الرجل عند الرجل من السرة إلى الركبة، وليس معنى ذلك التكشف، العلماء إذا حددوا عورة ما هو معنى التكشف أن تذهب الزواج وخلاص تخلع الثياب من السرة إلى الركبة تغطي، ما هو معنى التكشف، معنى تحديد عورة، تحديد عورة، أما التكشف هذا يدل على قلة حياء عند بعض النساء صلحهن الله، تتعرى جدا في الأعراس، تلبس ثيابا مزرية، ربما بعض النساء تستحي تنظر إليها من الطيبات، تستحي تنظر إليها، وربما زوجها يحرج من تلك العروس التي قدموها له وهي متعرية جدا، يدخل عليها يحرج ينظر إليها والله عند الناس، وهو في خير، في خير، فيرى الزوجة التي يريدها فإذا بها متعرية عند الناس، ما بقي شيء إلا الشيء الذي أخفته له فقط، ولا جل الأشياء قد رآها الناس منها. نعم. يقول أبو عمر: دخل بعض هؤلاء طيبين في وقت عرسه على تلك التي قد تزينت في غاية حلتها وزينتها، وأنتم تعرفون العروس كيف تتجمل لعرسها، فقال: دخل عليها فإذا بها على الحالة التي أشرت إليها آنفا، قال: أنت ما تدرين أني من أهل السنة وعامي، وتدرين من السنة، إيش هذا البلاء هذا الذي فيك؟ يعني أهل السنة هؤلاء انتبهوا، كلام جميل واعتراف بالفضل لأهله أنهم ما يحبون هذا التعري وينهون عنه وينأون ويحذرون منه. صحيح العوام فيهم خير وعرفوا أشياء كثيرة، وهذا كله هذا البلاء إنما هو من جراء تقليد أعداء الله وحسن الظن بالمجرمين الكافرين والإكبار في صدور المؤمنين لأولئك الفجرة الكفرة، فحصل إكبار في صدور ضعفاء الإيمان لأولئك الفجرة فقلدوهم حتى بزيهم. تعرى أعداء الله، تعرت نساؤنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، إلا من رحم الله. طبعا الخير لازال موجود. قال: نحب أن تعرفنا على بعض مشايخك في النحو. على الله، مشايخي في النحو بعضهم كان كأمس الدابر وبعضهم أهزوز، وما أعرف فيهم الآن رجلا رشيدا، ما أعرف فيهم في حسب علمي رجلا رشيدا لا زال ثابتا إلا واحدا فيه خير، فيه خير، فمنهم أحمد بن ثابت مهزوز صلحه الله، مهزوز تارى عند با موسى تارى عند محمد الإمام وما يدري أين اتجه، هزة والله المستعان. يا أخي هؤلاء كانوا في دماج ما يستفيدوا من شيوخهم في نهجهم، بس يتعلم نحو يتعلم فقه يتعلم مصطلح، أما من شيخه ما يستفيد النهج والتعامل مع أهل الأهواء، وهذا خطأ والله. وش ينفعك النحو وش ينفعك المصطلح وأنت مهزوز بنهجك، يعني لك نحو 10 سنوات 20 سنة عند شيخك ما فهمت شيخك وما فهمت طريقة شيخك، هذا يدل على غفلة عند هذا الطالب. كانوا يستفيدون من شيوخهم أدبا ونهجا وسلوكا وعلما، أما بعضهم ربما يأتي يريد يستفيد من اللغة يستفيد المصطلح وهو مريض، يأتي وهو مريض، أنا ما أعني الأخ أحمد، لكن بعضهم وهو من أحسنهم أحمد، ما له كلام لله الحمد في أهل السنة، يعتبر من أحسنهم لكن فيه هزة، مهزوز من حيث الهزة فهو مهزوز، ما هو متبين الأمر في هذه الفتنة وليس له كلام في بيان أحوال هؤلاء المنحرفين في هذه الفتنة، ليس له كلام لا فينا ولا فيهم، فهو ساكت لكنه يميل إليهم، يميل إليهم، ومن خفيت علينا سريرته لم تخفى علينا ألفته، هذه قاعدة عند السلف، فألفته تدل على ميوله وعلى ما هو عليه، والطيور على أشكالها تقع، والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وهو قد خالل أولئك وجالس أولئك وابتعد عنا وابتعد عنا، فهو محسوب عليهم. وهكذا قائل شعلان درسنا قليلا معه في قطر الندى، وهو أشد هزة من الأول، مرة ما يفهم ذاك الأشياء هذه أبدا، ما هو حولها، وهكذا محمد الحيمي الله يصلحه، الله يصلحه، ذهب لفترة مع الحزبيين فهو مسكين. وأحسنهم واحد، من القائل؟ أهل البصرة كلهم أهل أهواء، أهل العربية من أهل البصرة كلهم أهل أهواء إلا أربعة، ومن هم الأربعة؟ يا عادل تفضل، شوف انظر لي أهل العربية كيف مساكين، نحو نحو وما فيش لا عقيدة ولا في شيء، فانظر كلهم قال أهل أهواء العربية من أهل البصرة إلا أربعة، إبراهيم الحربي القائل، نعم، ومن هم الأربعة؟ الأصمعي، ها من يعينه؟ تفضل، خليل بن أحمد، العلاء، نعم، أبو عمرو بن العلاء يونس بن حبيب، أحسنت. هؤلاء الأربعة الذين استثناهم من أهل البصرة من أهل اللغة، وجلهم أهل أهواء واعتزلة أشاعرة ربما جهمية، إلا هؤلاء الأربعة. انتبه لنفسك، تدرس نحو وما تستفيد الأشياء الأخرى، هذا مو صحيح. الحمد لله الذي وفقنا للدراسة عند الشيخ مقبل، أنا أعتبرها من أعظم المنن علي أننا درسنا عند الشيخ مقبل. كل يوم صبحنا يمسينا الحزبيون، كل يوم الحزبيون هؤلاء، حتى أبغضناهم جدا وأبغضنا الأهواء بجميع أصنافها وأشكالها، لأن الشيخ دائما الإخوان المفلسون، السرورية، الحزبيون، أكذا، الرافضة، الصوفية، فيخرج الطالب مقتنع بالنهج السديد وأن هؤلاء منحرفون بعيدون عن الصراط المستقيم. هذا لابد منه، لابد منه. والله كل يوم يذكر الحزبيين، ما أعلم يكاد له درس يمر إن لم يذكر ذلك في الظهر أو العصر، ذكرهم في الليل، ذكرهم في الليل، وطابت أنفسنا جدا بذكرهم. والله تطيب النفس بذكر أهل الأهواء، وما نجد حرجا في الكلام في أهل الأهواء وتكرار الكلام في أهل الأهواء لخطورتهم على المسلمين ولما فعلوا من النكاية بالمؤمنين، فاستحقوا الذكر وتكرار الذكر لهم تحذيرا منهم. صلى الله عليه وسلم شرهم. الذي ما يبغض أهل الأهواء هذا مريض، ما عرف الولاء والبراء. بعضهم صافحة، كيف حالك، كيف حالك، غريبي، أخي، عمي، عمك سهل، أخوه أو خاله أو صهره أو كذا، وهو رأس من رؤوس أهل الأهواء، محارب معادي لأهل السنة السلفيين، جالس مجالس للحزبيين، وأنت صهري عمي، وحرب ضروس على المسلمين وعلى السلفيين، وهذا تجد يتميع في هذا الجانب. والله ما في تميع أبدا، ما في هوادة مع أهل الأهواء، نبغضهم لله مع النصح لهم. عندنا واحدنا في بلدنا مريض، يأتينا من جهات تلك ومغترب وهكذا، وبعضهم يختلف فيه، يقول هذا طيب، هذا مسكين العامي، والله ما هو عامي، جالسهم وتصور معهم ويعاودهم إذا في العياد عندهم، ويجلس على المنصة معهم إذا في حفل، ايش من عامي ذا؟ عامي بعد حاله، هذا العامي. أما معهم في احتفالاتهم وقريب منهم يشيدون به ويشيد بهم، ما هو عامي. وما ينبغي مثل هذا أن تأخذك فيه هوادة، حتى يتوب، يعلنها صريحة أنه تائب من النهج هذا وبعيد عن الحزبيين، وقال لهم مبغض لهم، هنا نعرف أنه خلاص ترك، أو عامي خلاص بعد حاله، ما هو حولهم، لا يطلع معهم ولا يروح يعاودهم ولا يتصور معهم ولا في المنصة معهم، هذا عامي بعد حاله. هكذا يا أبو عمر، ها؟ هذا العامي صح؟ نعم صدقت، ها؟ نعم صحيح، والتكفيرين يتزروه، صحيح والله يتزروه، الذين هم على شغب وعلى بلاء وشر بالمسلمين أحدثوه ويأتون يزروه، والآن هم مسجونون بعضهم من أولئك الذين يزرونه. كيف ذا الخبر ده؟ كنا ربما قلنا هذا، لكن لما أخبرنا أنه لما جاء المرة هذه أو قبلها أنه ذهب إليهم وزاروه إلى هنا، فهو مو عامي، حذر منه، وهو معهم وعلى نهجهم وعلى فكرهم. قال: ما حكم منار الأذان؟ علم بأنهم قالوا أن الأصل فيه ارتقاء بلال لعلى بيت حول المسجد بقرار رسول صلى الله عليه وسلم. المنارة بدعة، ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي، مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، ومع ذلك كان بلال يجعل يصعد إلى بيت قريب من المسجد، كان أعلى بيت، وكان بإمكانه يفعل منارة، ومع ذلك تركها. المقتضي موجود لأجل رفع الصوت إعلام الناس، وهكذا ما هناك مانع، ما هناك مانع من فعلهم، ممكن يفعلوها، يبنوها، يتعاونون من طين ويبنونها وتات ولو صغيرة، ويرتقي عليها بلال في المسجد، لكن ما فعلوها، فجعل بلال يرتقي على بيت امرأة، وكان أطول بيت قريب من المسجد فيرتقي عليه ويؤذن، ولم يفعل منارة في المسجد عليه الصلاة والسلام. وأما ما جاء أن عيسى ينزل بين المنارتين تلك في الشام فهذا إخبار لا إقرار، هذا إخبار لا إقرار كإخباره عليه الصلاة والسلام بسفر المرأة في آخر أيام الدنيا من غير محرم لوجود الأمن الذي يحصل للناس، فهذا إخبار لا إقرار. وإخبار عليه الصلاة والسلام بالمنارة أن عيسى يخرج بين منارتين هذا إخبار عن عيسى وعن خروجه لا إقرار للمنارة. قال لماذا في الأذان الأول أذان الفجر الأول لم نقل الصلاة خير من النوم من أجل نطبق السنة؟ هذه مسألة خلافية سهل، فمنهم من رأى أن الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني، وعليه أكثر أهل العلم يخالف أن الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني، وترجيح العلامة العثيمين، ومنهم من رأى أنه في الأول، وهو قول العلامة الألباني وينسب للشيخ مقبل، أو قول الشيخ مقبل لكن نسب له، نسب بعض إخواننا أنه تراجع القول الثاني، وما سمعنا هذا منه نحن، لكن بعض الإخوة يقول سمع أنه قال الأذان الثاني الصلاة خير من النوم فيه أولى أقرب. والأمر سهل واسع في هذا، سواء قال الصلاة خير من النوم ثوب في الأول أو في الثاني، فإنه ما فيه دليل صريح واضح، الأدلة محتملة. قال هل يجوز تقبيل الزوجة في نهار رمضان؟ فإن خشيت أنك تحوم حول الحمى بالقبلة فابتعد، فإن كانت بك شدة شهوة فربما تجر القبلة أو القبلة تجر القبلة إلى غير ذلك إلى ما لا يجوز من الجماع في نهار رمضان فاترك هذا، فهذه ذريعة وربما تكون لإفساد صومك، وسد الذرائع أمر مطلوب. وإن كان الأمر عندك سهل فإن رسول الله قد باشر النساء وهو صائم، لكن جاء في بعض الروايات وأيكم أملك لإربه، فإن كنت تملك إربك لا بأس بأن تباشر في نهار رمضان، وإن كنت تخشى على نفسك من الوقوع فسد هذه الذريعة المفضية إلى الحرام. إلهنا سبحانك الله وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. سبحانك الله وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.